لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نستكمل رحلتنا مع أحداث السيرة العطرة وكتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: سبل شتى لمواجهة الدعوة، أي هذه السبل وتلك الطرق التي أخذ بها الكفار لمواجهة الدعوة الإسلامية. ذكرنا منها السخرية والاستهزاء في المرة السابقة. يقول الثاني، يعني السبيل الثاني أو الطريقة الثانية: الحيلولة بين الناس وبين الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قرروا أن يثيروا الشغب ويرفعوا الضوضاء ويطردوا الناس كلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يستعد ليقوم بالدعوة إلى الله فيما بينهم، وأن لا يتركوا له فرصة ينتهزها لبيان ما يدعو إليه، وقد تواصوا بذلك فيما بينهم، كما قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قوله الحيلولة بين الناس وبين الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى الحيلولة؟ المنع. لا، المنع يحول بين الرسول وبين الناس، يعني يمنعهم من الاستماع له، يمنعهم من الاستماع له. إذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم مع بعضهم يأخذه ويمشي مثلا، يفتعل أي شيء ويفعل أي شيء حتى لا يسمع هذا الكافر من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. يقول: فقد قرروا أن يثيروا الشغب. يثيروا الشغب، ما معنى يثير الشغب؟ تعرف في بعض الدول تجد بعض الناس تخالف الحكومة، فينزل هؤلاء في الشوارع ويرفعون شعارات ويرفعون أصواتهم ويقطعون طريق السيارات، هذه إثارة الشغب. فهمتم؟ يعني مثل المظاهرات ونحو ذلك والاحتجاج، ويثير الشغب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الكفار وهم يجلسون مثلا يصفرون، تعرفون يصفرون؟ يجلسون يتكلمون بصوت مرتفع، واضح، يشتمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويشتمون دين الإسلام، هذا كله من إثارة الشغب حتى لا يسمع هذا الكافر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وتلاوته للقرآن. قال: ويرفع الضوضاء. الضوضاء التشويش أو الصوت المرتفع. أنت مثلا الآن تجلس الصوت جيد، مثلا يوجد بعض الأطفال خارج المسجد يلعبون، فنقول هذه ضوضاء، الصوت غير واضح بسبب هذه الضوضاء، واضح، أصوات المختلطة، الضوضاء الأصوات المختلطة. ويطرد الناس كلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يستعد ليقوم بالدعوة إلى الله فيما بينه. يطرد الناس، يعني الرسول يجلس صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الكفار مثلا يدعوهم للإسلام، يأتي الكفار فيطرد هؤلاء الجالسين، يأمروهم بالانصراف ويمنعوهم من الاستماع للنبي صلى الله عليه وسلم، وألا يتركوا له فرصة ينتهزها لبيان ما يدعو إليه. ألا يتركوا له فرصة ينتهزها، ينتهزها يعني يستغلها، ينتهزها لبيان ما يدعو إليه، وقد تواصوا، عليكم السلام، بذلك فيما بينهم. تواصوا يعني أوصى بعضهم بعضا، اتفقوا يعني. يعني إذا رأيتم الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس يتكلم مع بعض المشركين فافعلوا هذه الأمور التي اتفقنا عليها. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، يعني تواصوا فيما بينهم بماذا؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، يعني لا تطيعوا ولا تنقادوا، لا تطيعوا للقرآن ولا تنقادوا لأوامره. ليس فقط السماع الذي يكون بالأذن، ولكن عدم الطاعة وعدم الانقياد، عدم الاستجابة، عدم الاستجابة كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يعني لا يطيعوا للقرآن ولا ينقادوا لأوامره. والغوا فيه، والغوا فيه يعني إذا قرئ أو إذا تلي عليهم يتكلمون بكلام يجعل الناس لا تفهم. يعني أنا الآن أتكلم معكم، فيأتي بعض الأولاد يجلسون هنا وها هنا ويتكلم هذا ويتكلم هذا، فأنت لا إيه؟ لا تسمع ولا تفهم. هذا يسمى اللغو. اللغو أصل هذه الكلمة، كلمة اللغو الكلام الذي لا فائدة منه، الذي ينبغي أن يلغى. فتجد مثلا في الصيام النبي صلى الله عليه وسلم حينما يبين الصوم المقبول: إذا كان صوم يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وفي بعض الأحاديث قال: ليس الصيام من الطعام والشراب فقط، وإنما الصوم من اللغو والرفث. ليس الصيام من الطعام والشراب، بعض الناس يظن أنه حينما امتنع عن الطعام والشراب وينظر إلى الحرام ويتكلم بالحرام يظن أن هذا الصيام صيام مقبول. لا، ليس مقبولا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الصوم الذي راعى صاحبه معه الحرمات، امتنع عما حرم الله سبحانه وتعالى. وليس فقط أن يمتنع عن الطعام والشراب، الامتناع عن الطعام والشراب أمر سهل، لكن يصوم، تصوم الأذن فلا تسمع الحرام، ويصوم اللسان فلا يتكلم بالحرام، وهكذا في سائر الجوارح، تصوم العين فلا تنظر إلى الحرام. هذا الصيام المقبول. أما الصيام الصحيح أمر سهل، أن يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب وانتهى. لكن في الحديث تسمعون: وإنما الصوم أو الصيام من اللغو والرفث. الرفث الكلام الفاحش، الرفث الكلام الفاحش. طيب واللغو؟ الكلام الذي لا فائدة فيه. بعض الناس في رمضان يجلس مثلا على المقهى، كوفي ولا كوفي، ها صح، يجلس يتكلم، هو صائم يعني لا يشرب شيئا، لكن يجلس ماذا يفعل؟ يتكلم فقط. هذا اللغو الذي لا فائدة منه ينبغي أن تصوم عنه، أن تمتنع عنه. فالكفار كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يدعو بعض الناس يجلسون ويستعملون هذا السلاح وهو اللغو حتى لا يفهم الناس ولا يسمع الناس للقرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. مثل ما مثل ماذا؟ كانوا مثلا يصفرون، الصفير والتخليط على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصيح، يصدر أصوات عالية: لعلكم تغلبون. وهذا بخلاف حال المسلمين عند تلاوة القرآن معايا ولا؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فقط، لا وإيه؟ وأنصتوا. واضح؟ قال: وقد ظلوا قائمين بذلك بكل شدة وصلابة، حتى إن أول قرآن تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوته في مجامعهم هو سورة النجم، وذلك في رمضان في السنة الخامسة من النبوة. يعني ظلوا قائمين، يعني استمروا على ذلك، استمروا على ذلك بكل شدة وصلابة، تصميم، مصممين على ذلك، مصرين على ذلك، حتى إن أول قرآن تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوته، تمكن يعني استطاع من تلاوته في مجامعهم المجامع مكان اجتماع الناس، مجموعة يعني، وهم جمع يعني، هو سورة النجم، وذلك في رمضان في السنة الخامسة من النبوة. هل هذه الطريقة موجودة الآن؟ هذه الطريقة موجودة الآن في محاربة الدعوة ولا غير موجودة؟ موجود. الطريقة الأولى تذكرون، السخرية والاستهزاء، موجودة، يسخرون من أهل الالتزام ومن أشكالهم ومن اتباع السنة، يستعملون السواك مثلا فيقول هذا عود من الخشب ماذا تفعلون به، يقصر الثياب فيضحكون على، السخرية والاستهزاء. وهذه الطريقة أيضا موجودة اللي هي التي قال الحيلولة بين الناس وبين الاستماع، مثل الإعلام، القنوات والشاشات والإذاعات التي تشغل أوقات الناس بالأشياء التافهة وبالحرام حتى تمنع الناس من الاستماع إلى القرآن وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكانوا إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن في صلاته، وأكثر ما كان يتلوه في صلاته بالليل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل ويقرأ القرآن، فربما استمعوه وهو يقرأ القرآن، ماذا يفعلون؟ سبوا القرآن، شتموا يعني، ومن أنزله، يشتمون الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن جاء به، لو جبريل عليه السلام، من هنا بمعنى الذي سبوا القرآن، ومن أنزله يعني الذي أنزله، ومن جاء به جبريل عليه السلام، حتى أنزل الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا. ولا تجهر بصلاتك، تعرفون عندنا صلاة تسمى صلاة جهرية وصلاة سرية. ما معنى الجهرية؟ التي يرفع الإمام فيها صوته بالقراءة، والصلاة السرية التي يخفض الإمام أو يخفض الإمام فيها صوته بالقراءة. الله عز وجل يقول ولا تجهر بصلاتك. الإمام أحمد رحمه الله روى حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، متوار يعني مختف، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به. يعني كان الرسول يقرأ القرآن ويرفع صوته، الكفار إيه؟ يسمعون، فإذا سمعوا ماذا يفعلون؟ يسبون ويشتمون. فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك. ما المقصود هنا ولا تجهر بصلاتك؟ القراءة، يعني لا تجهر بقراءتك، لا تجهر بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن. اكتب لا تجهر بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن. لا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن. ولا تخافت بها، ولا تخافت ما معنى؟ أقول الصوت خافت، يعني صوت الإمام خافت، منخفض، يعني ليس مرتفعا. ولا تخافت بها، يعني هذه عكس الجهر، واضح؟ لا تخافت بها عن من؟ عن من؟ عن الصحابة. لا تخافت بها عن أصحابك حتى يأخذوا عنك. لا تخافت بها يعني عن أصحابك، يعني لا تخفض صوتك فلا يتمكن الصحابة من سماع الإيه؟ القرآن، لكن ترفع الصوت قليلا حتى يسمع الصحابة القرآن، ولا ترفعه كثيرا حتى لا يسمع الكفار فيسبوا القرآن ويسبوا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا تخافت بها يعني عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوا أو حتى يأخذوه عنك. وبتغي بين ذلك سبيلا، وبتغي بين ذلك سبيلا، ابتغي يعني اطلب، ابتغي يعني ليس الرفع رفع الصوت حتى لا يجعل الكفار يسبوا القرآن، ولا الخفض الكثير فالصحابة لا يسمعون، لكن إيه بين يعني إيه وسط واضح، وبتاغي بين ذلك سبيل. طيب لما هاجر الرسول من مكة إلى المدينة كيف نطبق هذه الآية؟ لا لا أقصد أقول هل ظلت هذه الآية تطبق حتى بعد الهجرة؟ لا، زالت العلة. هو الرسول الله سبحانه وتعالى أمر الرسول أو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت بالقرآن لوجود الكفار وحصول الأذى من السب والشتم. طيب هذا غير موجود في المدينة ولا موجود؟ غير موجود، فلا مانع أن يقرأ ويرفع صوته بالقرآن، واضح؟ وبتغي بين ذلك سبيل. لذلك قال ابن عباس فلما هاجر إلى المدينة سقط ذلك، يعني يفعل أي ذلك شاء، يرفع الصوت بالقرآن أو يخفض الصوت بالقرآن، يفعل هذا أو يفعل هذا، كلاهما جائز. قال وذهب النضر ابن الحارث، وذهب النضر ابن الحارث إلى الحيرة والشام. الحيرة اسم مكان، اسم دولة، اسم بلدة، اسم بلدة كانت قريبة من الشام. ذهب إلى الحيرة والشام أو قريبة من العراق على ما أذكر، فتعلم منهم قصصا شعبية، قصص شعبية يعني نسبة إلى الشعب، يعني هذه الشعوب كانوا يحكون هذه القصص، ينقلونها فيما بينكم. يعني مثلا أنتم عندكم في بلادكم هناك تجد مثلا الأم الكبيرة تسمى الجدة، أم الأب أو أم الإيه الأم، عندما يأتي الأطفال ليناموا، الطفل الصغير إذا جاء ينام، تأتي الجدة وتجلس إيه عند هذا الطفل، وماذا تفعل؟ تحكي إيه؟ أي قصة؟ تحكي مثلا السيرة ولا تحكي أشياء كثير، ممكن تجد أشياء خرافية، وتحكي قصص عن الحيوانات، وتحكي صح؟ وقصص ملوك وكذا، هذه تسمى قصص شعبية، تختلف عن القصص الإسلامية ونحو ذلك. فهذا الرجل الكافر ذهب إلى الحيرة، ذهب إلى الشام، وجعل يسمع هذه القصص ويحفظها، حتى جاء مرة أخرى إلى مكة ويجلس مع الناس يحكي لهم هذه القصص، يقول لهم هذا أفضل من محمد، أنا أحكي لكم مثل ما إيه يحكي محمد، يعني يريد أن يصرف الناس عن مين؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أساطير الأولين وأشياء مكذوبة ونحو ذلك. فتعلم منهم قصصا شعبية كانوا يحكونها عن ملوكهم وأمرائهم، مثل رستم وإسفنديار، وإسفنديار أسماء ملوك هذه. فلما رجع أخذ يعقد النوادي والمجالس، النوادي جمع ناد، النادي يعني نادي مجلس القوم، النادي مجلس القوم أو العشيرة، فليدعو إيه؟ فليدعو نادية، واضح؟ قومه وعشيرته، سندعو الزبانية. كانوا يجلسون، فعندما يجلسون يقال هذا نادي قريش، واضح؟ والمجالس جمع مجلس، يقص هذه القصص ويصرف بها الناس عن الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سمع بمجلس جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للتذكير بالله خلفه في ذلك المجلس، فيقص عليهم من تلك القصص، ثم يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني. يعني إذا علم أو إذا سمع بمجلس جلس فيه الرسول، الرسول يجلس يحدث الناس ويعلمهم القرآن، بعد أن يمشي يأتي من؟ ها الإخوة الشباب وراء. بعد أن يمشي من يمشي؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن يمشي يأتي مكانه، هذه معنى قوله خلفه في ذلك المجلس، خلفه يعني أتى بعده، أتى بعده. خلفه في ذلك المجلس ويقص عليهم من تلك القصص. قصص من؟ القصص الشعبية. ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني صلى الله عليه وسلم؟ يقول للناس: محمد أفضل مني بأي شيء؟ هو يحكي قصصا وأنا أحكي قصص، أنا مثله أو أنا أفضل منه. ثم تقدم خطوة أخرى، من؟ النضر ابن الحارث. تقدم خطوة أخرى يعني فعل فعلا آخر لصد الناس عن الإسلام وعن القرآن. ماذا فعل؟ اشترى جارية مغنية. الجارية المغنية تسمى إيه؟ قينة. قينة، قينة، قاف ياء نون تاء مربوط. يستحلون تجد في بعض الأحاديث انتشار القينات والمعازف. القينات جمع قينة، وهي الجارية المغنية، تجدها في بعض الآثار. اشترى جارية مغنية، فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى تلك المغنية، ويقول: أطعميه واسقيه وغنيه، هذا خير مما يدعوك إليه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني تلحظون المجهود والتعب والنفقة من مين؟ من الكفار، ومنهم النضر. يعني يسافر إلى الشام، لماذا يسافر إلى الشام؟ يتعلم قصص شعبية يأتي يحارب بها الإسلام. فأنت إذا أتيت من بلدك إلى مصر تتعلم، أنت ما فعلت شيء، لأن الكفار كانوا يفعلون ذلك. لأن بعض الشباب يقول: نحن سافرنا وأتينا وتعلمنا. أنت ما فعلت شيء، هذا واجب عليك، هذا حق عليك. ثم تنظر للكفار، كانوا يفعلون مثل ذلك ولأجل الباطل يفعلون ذلك، يدخلوا النار والعياذ بالله تعالى، وأنت تفعل لتدخل الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فكان يسافر ويتعلم هذه القصص، ويأتي ويشتري من ماله، يشتري المغنيات الجارية النساء البنات، ويرسلها لمن يريد الإسلام. يعني مثلا يعلم أن بعض الناس سيسلم، بعض الناس جلس معه الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع منه القرآن وأعجبه القرآن، فقبل أن يدخل الإسلام يرسل الجارية إلى من؟ ها؟ إلى هذا الرجل، يقول لها: غني، تذهب تغني وتطعمه وتسقيه الخمر، تسقيه الخمر، وتقول له: هذا خير من محمد، هذا خير من القرآن، حتى يصرفه عن إيه؟ عن الإسلام. معايا ورا أخ الورا هناك، حتى يصرفه عن الإسلام. فانظروا لهمة أهل الباطل والكفار في نصرة الباطل، أولى بذلك أهل الحق. يبقى هذا فيه بذل الكفار لنصرة الباطل، فأهل الحق أولى بذلك. أنت يا مسلم أولى بذلك من الكفار، أن تسافر وأن تتعلم الإسلام وأن تتعلم القرآن، وأن تنفق أموالك نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، ولا تبخل بذلك. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وفيه كذلك شدة عداوة الكفار للإسلام والمسلمين، وكره الكفار للقرآن، يكرهون القرآن جدا ويبغضونه، ولذلك لا يريدون الناس يسمعون أن يسمعوا القرآن. تجد مثلا في أوروبا أو في أمريكا أو غير هذه البلاد، لا يريدون الناس أن يسمعوا القرآن، ولا أن يروا مثلا سورة الكعبة والمسجد الحرام وكذا، لأن هذه الأشياء ربما تكون سببا في أن يفكروا في الإسلام، وأن يسألوا ماذا يقول القرآن، وما معنى هذه الكلمات، فربما دخلوا الإسلام بسبب ذلك. فيشغلون الناس بالأفلام، بالمسلسلات، يشغلون الناس بالألعاب، بالسحر ونحو ذلك، حتى لا يسمع الناس القرآن. وفي ذلك أنزل الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. استدل العلماء بهذه الآية على تحريم الغناء، ولذلك وجدنا ابن عباس وغيره يقول: والله الذي لا إله إلا هو، إن ذلك هو الغناء، له الحديث هذا هو الايه الغناء. وهذه الآية في سورة لقمان، وأنت يمكنك أن ترجع إلى التفسير ابن كثير وغيره، ستجد أقوال الصحابة والسلف في أن المقصود بهذا هو الغناء، فهذا دليل على تحريم الغناء لأنه من أسباب الصد عن سبيل الله وشغل الناس عما ينفعهم. الطريقة الثالثة أو السبيل الثالث من سبلهم في مواجهة الدعوة، يقول إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة. ما معنى إثارة؟ إثارة الشبهات، إثارة، ارفع الصوت، إلقاء. ما معنى إثارة الشبهات؟ كده هي كده فعل. أضرب لكم مثلا يبين معنى الكلمة. هناك محنة وفتنة وقعت للإمام أحمد بن حنبل، سمعتم عنها؟ وهي إيه؟ محنة القول بخلق القرآن. القول بخلق القرآن هذه تسمى شبهة، تسمى شبهة. ما معنى شبهة؟ يعني أمر يشتبه على الناس. إذا ذكرت ذلك الأمر يشتبه عليهم، يقول هذا صحيح هذا خطأ، أمر مشتبه، هذا بخلاف الأمر البين الواضح لا شبهة فيه، واضح؟ فبعض أهل البدع يأتي مثلا يجد الناس يحبون السنة ويجتمعون عليها فيثير بعض الشبهات، ينشر، واضح، بعض الشبهات وسط الناس، يقول لهم أنتم تقولون كذا وكذا فماذا تفعلون في الأمر كذا، ويترك الشبهة بين الناس والناس تظل تفكر طيب صحيح ما معنى هذا الكلام، ويبعد الناس عن الالتزام بالسنة، واضح. يعني مثلا الكفار كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام وهو يتكلم عن الأمور التي فعلها الكفار والتحكمات التي فعلوها في قضية الأنعام والذبائح، وإن كثيرا من المشركين لا يوحون، وإن كثيرا من الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ماشي، الشيطان يوحي لمن؟ حسن، الشيطان يوحي لمن؟ من الكفار. تخيل الشيطان يعني يوسوس للكافر حتى يجادل المسلم. يقول له ماذا؟ مثال ذكره العلماء في التفسير، يقول له لما لا تأكلون الميتة، تعرفون الميتة، لما لا تأكلون الميتة وهي من فعل الله وتأكلون ما قتلتموه أنتم، فهمت؟ يعني أنت ماذا تفعل؟ تذبح الحيوان وتأكله. فيقول أنت الآن ذبحت قتلت أمت الحيوان صار ميت، واضح، والميت هذا الحيوان الذي سقط من البناء مثلا ومات هذا ميت، لكن الذي قتله الله تترك الذي قتل الله وتأكل الذي قتلت أنت. هذه تسمى شبه. طبعا كيف ترد على هذه الشبهة؟ ايه صارت شبهة عندكم؟ الله أمر بالذبح، أمر بذلك، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، أمر بتسمية اسم الله. الله هو الذي خلق الحيوان، فيه روح أم لا؟ طب أنت كيف تزهق هذه الروح؟ كيف تميت هذا الحيوان؟ أنت تستأذن الله أن تفعل ذلك، فالله أذن لك أن تذبح، تأتي بالآلة بالسكين وتقول بسم الله، الله أذن لك في ذلك. طب أنت لم تفعل، لم تقل بسم الله، لا يحل لك أن تأكل. طيب لم تأتي بالسكين وإنما تأتي مثلا عصا وتضرب الحيوان هكذا على رأسه، لا يحل لك أن تأكل. لماذا؟ لأن الله بين لنا الطريقة التي تحل لنا الأكل من هذه الحيوانات، تحل لنا إزهاق هذه الروح، إن لم أفعل ذلك فهي ميتة لا يجوز لي أن أكله، واضح. فهو الذي شرع لنا الأكل من ذلك وحرم علينا الأكل من ذلك. المهم أن الكفار كانوا يأتون للرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه مثل هذه الأسئلة. من أين أتوا بها؟ من الشياطين. ما الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يبقى إثارة عليكم السلام. ماذا فعل الكفار؟ أثاروا هذه الشبهة، نشروها. فهمتم معنى إثارة الشبهات؟ نشر الشبهات وإلقاء والشبهات جمع شبهة، وهي الأمر الذي يشتبه على الناس ولا يفهمونه. كتبت الشبهات جمع شبهة، الأمر الذي يشتبه على الناس ولا يفهمونه، لا يفهمونه ولا يعرفونه ولا يفهمونه. لذلك نحن نعرف أن الفتن نوعان: فتن شبهات وفتن شهوات. الشهوات ما يتعلق بالنساء وما يتعلق بالأموال وما يتعلق بالدنيا والمناصب والوجاهات ونحو ذلك، تسمى شهوات، الإنسان يشتهيها يرغب فيها ويحبها، واضح. أما الشبهة تتعلق بالفهم والعقل، شيء غير مفهوم، شيء غير واضح، شيء ملتبس مختلط. فهمتم؟ يقول: وتكثيف الدعايات الكاذبة. تكثيف، أقول لك نريد أن نذاكر مذاكرة مكثفة لأن الامتحان يكون قريبا. ما معنى مذاكرة مكثفة؟ ها، كثيرة، ها، أو إيه؟ مكثفة أو تكثيف، كثير، كثيف، ماشي. عندما نقول لحية كثيف، يعني تجد معظم الأجانب اللحية إيه؟ صحيح؟ ها؟ حتى كان بعض الإخوة يذهبون لدول شرق آسيا ولحى كبير، فكانوا يأتون إليهم ويفعلون هكذا على الإيه؟ على اللحية، لأنهم ليس عندهم إلا بعض الإيه؟ الشعر الكثير القليل يعني. فيقال هذه لحية كثيفة، أو يقال لحية كثة، أو كثيفة، كثيفة أو كثة، المعنى صحيح. يقول هنا: تكثيف الدعايات الكاذبة. وكان عندهم، حتى أذكر بعض الدعاء يقول: وجدت شيخا عنده 3 شعرات فلما رأوا هذا الشيخ تركوا هذا وأتوا اللحية الكبير. تكثيف الدعايات، يعني الدعايات جمع إيه؟ دعاية، دعاية. تعرفون منذ فترة، منذ أيام، هنا كان عندنا انتخابات، انتخابات البرلمان، تجد في الشوارع دعايات. تعرفون هذه اللوحات تسمى دعاية، إعلانات ونحو ذلك. الكفار ماذا يفعلون؟ تكثيف الدعايات الكاذبة. الدعايات الكاذبة مثلا يقولون مثلا: محمد صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن من آبائه وأجداده. مثل الدعوة، قريبة من الدعوة، يدعي مثلا شيئا ويدعو الناس إليه. يقولون مثلا: محمد كذاب، حاشاه الله. تهمة ممكن، ممكن تهمة، يعني يفعلون هذه الدعايات وينشرونها في الناس حتى يصدوا الناس عن الاستماع للنبي صلى الله عليه وسلم والاستجابة له. يقول: فقد أكثروا من ذلك وتفننوا فيه. فربما كانوا يقولون عن القرآن، يبقى هذه أمثلة للدعايات الكاذبة، أمثلة، وأمثلة للشبهات. لكن يقول: أكثروا من ذلك وتفننوا فيه. ما معنى تفننوا؟ لا، مش نوعوا، تخصص، تفنن، نعم، يعني صار خبيرا. يعني نقول فنان، فني، يعني يقال مثلا: هذا الرجل فني في هذه الماكينة مثلا، أو هذه، يعني يفهم فهما جيدا، يتفنن في كذا، يعني يتقن الفعل، يتقن العمل، أو يتقن العلم الذي يتعلمه أو يحصله. واضح؟ أكثروا من ذلك وتفننوا فيه، يعني ليس فقط أنه يفعل الأمر مرة مثلا ولا يفهم ما يفعل، لا يفهم ويعلم جيدا ويجهز الردود، لو قال لك كذا تقول له كذا، ولو رد بكذا، يتفنن ويتقن هذا الأمر. شبهات مثل ماذا، أو دعايات كاذبة مثل ماذا؟ سيذكر، يقول: كانوا يقولون، فربما كانوا يقولون عن القرآن إنه أضغاث أحلام، أي أحلام كاذبة يراها محمد صلى الله عليه وسلم بالليل فيتلوها بالنهار. أضغاث، كلمة أضغاث في الأصل والضغث الشيء المختلط، أشياء مختلطة غير واضحة، كما قال الملك لحاشيته: إني أرى سبع بقرات سمان، كما في سورة يوسف: يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، يعني شيء غير مفهوم، وأنت نائم تحلم، يعني ترى أشياء وأنت نائم، تستيقظ تسأل نفسك: ماذا رأيت؟ في بعض الأحيان تقول: رأيت كذا وواحد، رأيت كذا وكذا، أشياء واضحة مفهومة، صح؟ وهناك بعض الأحلام أنت لا، إيه؟ لا تفهم، تقول: كنت أجري ثم وقعت ثم قطعت رأسي وجرت وجريت خلفها، أشياء إيه؟ تفهمون؟ مختلطة، أشياء غير واضحة، هذه تسمى الأضغاث. قالوا: أضغاث أحلام. وهنا يقول: فكانوا يقولون عن القرآن أنه أضغاث أحلام، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نائم يرى ذلك بالليل، فلما يصبح ماذا يفعل؟ يقرأ القرآن على الناس ويحكي ما رأى. وأحيانا كانوا يقولون: افتراه من عند نفسه. افتراه، الافتراء اللي هو الكذب، يعني هو الذي ألف القرآن، يعني هو كذاب، حاشاه صلى الله عليه وسلم. افتراه من عند نفسه، الافتراء اللي هو الكذب، من عند نفسه يعني هو نفسه هو الذي فعل ذلك، ليس أن جبريل نزل به، وإنما هو الذي اخترع القرآن وألف القرآن. وربما قالوا إنها، وأحيانا كانوا يقولون: إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر، يعني هو له معلم، له شيخ يعلمه الإيه؟ القرآن من البشر، واضح؟ وربما قالوا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، أي اشترك هو وزملاؤه في اختلاقه، الشيء المختلق اللي هو الكذب، يعني الشيء المختلق الكذب، اختلاقه يعني في الكذب يعني. قال الله: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. أساطير الأولين يعني حكايات مكذوبة منقولة عن الأمم السابقة، واضح؟ أساطير جمع أسطورة، أمر مكذوب، أمر غير صحيح. الأولين يعني من الأمم السابقة، اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل. وأحيانا قالوا: تملى، أنا أملي عليك الآن وأنت تكتب، واضح؟ أحيانا قالوا، هذه تسمى إيه؟ هذه تسمى ماذا تسمى؟ ماذا يسمى هذا الكلام؟ شبهات ودعايات كاذبة، هذه كلها أمثلة التي يذكرها الشيخ. وأحيانا قالوا: إن له جنا أو شيطانا يتنزل عليه بالقرآن مثل ما ينزل الجن والشياطين على الكهان. بكرة في الصباح وأصيلا في آخر النهار. لا، هم يقولون هذه الأساطير تنزل عليه أو يسمعها بكرة وأصيلة، في الصباح وفي المساء، يعني هو يتلقاها مثل أنت تحضر درس في الصباح ودرس في الإيه؟ في المساء. فكانوا يقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجمع هذه الحكايات وتلك الأساطير ويتلقاها ويأخذها من اللي هو الإيه؟ البشر الذي يعلمه مثلا في الصباح وفي المساء بكرة وأصيل. وأحيانا قالوا إن له جنا أو شيطانا ينزل عليه بالقرآن مثل ما ينزل الجن والشياطين على الكهان. الكاهن، الكهان جمع كاهن، الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب، الذي يدعي معرفة الغيب. الكهان كانوا يكذبون وكانوا أيضا يسترقون السمع. الشياطين تسترق السمع، كيف؟ الملائكة يسمعون الأمر من الله فيبلغ الملائكة الأمر بعضهم بعضا، واضح؟ الشياطين يسمعون شيئا من ذلك فيأخذون هذا الأمر وينزلون به على من؟ على الكهان. فيأتي الكاهن يأخذ هذا الأمر ويكذب عليه 100 كذبة أو أكثر أو أقل، ويقول للناس سيحدث في عام 2020 ستحدث حرب عالمية ويتقاتل الناس جميعا، واضح؟ فتجد الناس فعلا يأتي هذا العام وتقوم الحرب، فالناس يقولون صدق الكاهن، فكل مرة يتكلم يصدقونه لأنه قال وحدث، فيعني يذكر شيئا من الحق وشيئا من الباطل. لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ازداد الحرس من الملائكة في السماء، فمنع الشياطين من استراق السمع، ولذلك قال الله عز وجل وأن عنهم كنا نقعد منها من السماء مقاعد لإيه؟ للسمع. يعني كانوا قبل البعثة يجلسون ويسترقون، يأخذون هذا من الملائكة ومن كلام الملائكة. فمن يستمع الآن يعني بعد الإيه؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا. أنت أحيانا وأنت بالليل تنظر للسماء تجد بعض النجوم تتحرق وتحترق، صح كده؟ هذه الشهب. من يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يترصده، إذا أراد استراق السمع يأتيه هذا الشهاب، واضح؟ فالشياطين كانوا ينزلون على الكهان ويخبرونهم بذلك، فهم اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مثل الكهان تنزل عليه أيضا إيه؟ الشياطين، فهمتم؟ وأحيانا قالوا إن له جنا، جن يعني، أو شيطانا يتنزل عليه بالقرآن مثل ما ينزل الجن والشياطين على الكهان. قال الله تعالى ردا عليهم هل أنبئكم، يعني أيها المشركون، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ أنتم تقولون الشياطين تتنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، أي أنها تتنزل أو تنزل على الكذاب الفاجر المتلطخ بالذنوب. هذا معنى أثيم، أثيم من الإثم، المتلطخ بالذنوب. ما معنى متلطخ؟ مختلط، متلطخ بالذنوب يعني مختلط بالذنوب، حريص عليها، مكثر منها، متلبس بها، متلبس بها. قال وما جربتم علي كذبا، يعني كأن هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول لهم ذلك، ما جربتم علي كذبا، يعني أنا لم أكذب قبل ذلك، ولا وجدتم في فسقا. الفسق الخروج عن طاعة الله، الخروج عن طاعة الله. فكيف تقولون إن القرآن من تنزيل الشيطان؟ يبقى هذه الآية في الرد على الكفار لما قالوا أن هذا القرآن نزلت به الشياطين أو الجن على الرسول صلى الله عليه وسلم كالكهان يعني. طيب، وأحيانا كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أصابه نوع من الجنون، فهو يتخيل المعاني ثم يصوغها في كلمات بديعة رائعة كما يصوغ الشعراء، فهو شاعر وكلامه شعر. أحيانا كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أصابه نوع من الجنون، أصابه، فأقول فلان أصابه مرض نزل به وحل عليه، نوع يعني صنف من الجنون، تعرفون الجنون طبعا. وهذه الكلمة تقال الاستتار عقل المجنون، يعني عقل المجنون غير مكتمل، هو يفعل أشياء مخالفة للعقل فيقول جن يعني، فهو يتخيل المعاني ثم يصوغها، يتخيل من التخيل. ما معنى التخيل؟ لا مش التعجب، أقول مثلا تخيل لو كان لك أجنحة، فهمتم؟ تخيل ذلك، أيوة صح، يفترض، يعني يفترض لو كان كذا، لو كانت الأرض مثلا كلها ماء كيف كنا نسير، أصبح تخيل يعني، كما يقولون مثلا طبق الكعبة سيل فطاف ابن الزبير أو طاف الزبير سباحة، يعني نزل مطر شديد حول الكعبة وصار الماء غزيرا، فالزبير بن العوام كان يطوف فيسبح، تعرفون الله ماشي. فهذا التخيل يعني تصور أشياء غير موجودة، شيء يعني افتراضي، يعني يتخيل المعاني ثم يصوغها، يصوغها يعني ينظمها، يعني يتخيل شيء ثم يقول يصوغ الكلمات، ينظم، ينظمها في كلمات بديعة من الإبداع. ما معنى الإبداع؟ قل لا تقلق، شيء بديع، لا ما من لا لا أذكر المعنى في ال... أقول لك هذا ال... هذا شيء بديع يعني، أي ليس له مثيل، شيء جميل جدا يعني، ها رائع، ما معنى رائع؟ لما أنت مثلا تذاكر والمدرس يسأل فكل مرة تجاوب كل ما فيقول لك رائع رائع، يقول كما يصوغ الشعراء، يعني هو يفعل القرآن وينظم القرآن كما يفعل الشعراء، فهو شاعر وكلامه شعر، كيف ترد عليهم؟ يعني ممكن في الامتحان أنا أتيك أقول لك مثلا أذكر بعض الشبهات التي أثارها الكفار حول النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر بعض الشبهات التي أثارها الكفار حول النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ترد عليها، فأنت تأتي بالشبهة وتأتي بالإيه؟ بالرد، تقول مثلا كانوا يقولون أنه ساحر، ونرد على ذلك كانوا يقولون أنه افترى القرآن، ونرد على ذلك بقوله تعالى كذا، كانوا يقولون إن له جنا أو شيطانا ينزل عليه، وأنت تحتاج أن تذاكر وتحفظ هذه الشبهات وتعرفها وتعرف الرد عليه. كيف رد الله عليهم لما قالوا الرسول شاعر؟ قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون. الشعراء يوجد فيهم شاعر مسلم ينصر الإسلام بالشعر، مثل من؟ حسان ابن ثابت. ويوجد في الشعراء الفاسق الذي مثلا تجد في شعره كفر وإلحاد وسب وشتم لله وللإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم، كما كان بعضهم مثلا يقول هبوا لي دينا يؤلف بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم، نحن هذا الكلام يعني، يعني يقول نحن لا نريد التمييز والتفريق، هذا مسلم وهذا كافر، نريد دين الكل يكون سواء، واضح؟ ولا يوجد مشكلة لو ندخل جهنم بعد ذلك، وأهلا وسهلا بعده بجهنم والعياذ بالله. وكلمات كثيرة. بعضهم مثلا كان يقول لبعض الحكام، يقول له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا كفر كان يقولونها لبعض حكام الشيعة في مصر، هو المعز لدين الله الفاطمي عليه من الله ما يستحق. فبعض الشعراء يستعمل الشعر في الكفر، وبعضهم يستعمل الشعر في نصرة الإسلام. هل كل الشعراء مذمومون وكل الشعر حرام؟ لذلك تجد هذه الآية: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون كلهم. لذلك بعدها إيه؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. يبقى هذا بيان أن بعض الشعراء ليسوا كذلك. طيب ما معنى والشعراء يتبعهم الغاوون؟ قال ابن عباس: يعني يتبعهم ضلال الإنس والجن. يتبعهم ضلال جمع ضال، يتبعهم ضلال الجن والإنس أو الإنس والجن. والشعراء يتبعهم الغاوون ضلال الإنس والجن. ابن عباس: وتجد بعض الشعراء حتى من المسلمين تجد له مثلا شعرا ليس كفرا لكن محرما. هناك شعر محرم مثل شعر ايه؟ ايوه، العشق والغزل والكلام على النساء، شعر الهجاء. الهجاء اللي هو الايه؟ الشتم والسب. شاعر من هذا البلد وشاعر من هذا البلد، هذا يقول شعرا يشتم هؤلاء وهذا يقول شعرا يشتم هؤلاء، هذا يسمى الهجاء، هذا حرام أيضا. فتجد له هذا له أتباع وهذا له أتباع، هؤلاء غاوون، لأن المفروض أنه لا يتبع هذا إلا في الحق، فلو كان ينصره على الباطل فهذا من الغواية والعياذ بالله. ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون؟ في كل وادي يهيمون يعني في كل لغو يخوضون، في كل لغو يخوضون كما قال ابن عباس. يخوضون في كل لغو يخوضون، يعني يتكلمون في أي شيء، يعني ليس يتكلمون فيما ينفع وما فيه خير، بل في أي شيء، هجاء، الغزل، العشق وغير ذلك من الكلام الباطل. هذا عن ابن عباس أيضا: ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وهذا تجده موجودا عند بعض الشعراء، يقول أشياء في الشعر ثم تنظر في الفعل لا تجد ما قال، واضح؟ وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يقول هذا، فهذا ثلاث خصائص، يبقى نقول هذه وليس هذا. يعني عندكم مكتوب عندكم هذا ولا هذه؟ هذه. فهذه ثلاث خصائص يتصف بها الشعراء، ولا توجد واحدة منها في النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين اتبعوه هداه متقون صالحون في دينهم وخلقهم وأفعالهم وتصرفاتهم ومعاملاتهم، ولا توجد عليهم مسحة من الغواية في أي شأن من شؤونهم. وهو لا يهيم في الأودية كلها كما يهيم الشعراء، بل يدعو إلى رب واحد ودين واحد وصراط واحد. يقول: وهو ولا توجد عليه مسحة من الغواية. مسحة يعني أثر، أثر ليس بهم أثر ولا صفة من صفات الغاوين يعني. ماشي؟ في أي شأن من شؤونهم، في أي أمر من أمورهم يعني. وهو لا يهيم في الأودية، أصل الجملة يهيم في الأودية. أودية جمع واد، والوادي المكان المتسع بين الجبال. فبعض الناس حينما يسافر يضل الطريق، نقول تاه، تعرفون تاه؟ يعني ضل لا يعرف الطريق، فنقول وكان يسير هائما على وجهه. يعني ايه هائما على وجهه؟ يعني لا يعرف اين يتجه، يمشي هنا مرة وهنا مرة، واضح؟ فالشعراء كذلك، لو وجد هناك أموال ستدفع لو قال كذا يقول، لو وجد هناك أموال لو قال هذا كذب يكذب الذي قال، فهو لا يعرف له هدفا، ليس له مبدأ، واضح؟ هذا الإنسان الذي لم يهذبه الإسلام ويستعمل الشعر في الحرام ونحو ذلك. هل الرسول كذلك صلى الله عليه وسلم؟ يقول وهو صلى الله عليه وسلم لا يهيم في الأودية، في الأودية كلها، كما يهيم الشعراء، بل يدعو إلى رب واحد ودين واحد وصراط واحد، وهو لا يقول إلا ما يفعل ولا يفعل إلا ما يقول. فأين هو من الشعراء؟ وأين الشعر والشعراء منه؟ والآيات التي بعد ذلك دافعت عن الشعراء المسلمين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جاء في تفسير الآية أن حسان بن ثابت شاعر مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزلت هذه الآيات جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك جاءوا يبكون. يبكون لماذا؟ الآيات فيها ذم للشعراء، ففتلى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال أنتم، وذكروا الله كثيرا وقال أنتم، وانتصروا من بعد ما ظلموا قال أنتم، على ما قاله بعض أهل العلم. فهذه الآية فيها تبرئة للشعراء المسلمين الذين يستعملون الشعر فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب نتوقف عند هذا القدر ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.